وقد أجمع العلماء على تحريم العمامة والبرنس للمحرم. لما في الصحيحين المالك عن نافع عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال لا يلبس العمائم ولا البرانس الحديث